حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم مع واحد من أعلام الأزهر، وهو فضيلة الدكتور محمد الطيب النجار، الذي ولد عام 1916 بمحافظة الشرقية، وفي 5 أغسطس عام 1991 رحل عنا الدكتور محمد الطيب النجار. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت العالم الراحل الدكتور محمد الطيب النجار، وهو يحدثنا تحت عنوان التاجر الصادق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والصدق في التجارة من أعظم القربات إلى الله، وأجل الفضائل التي يتسم بها الإنسان ويسعد بها في دنياه وآخرته. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولقد كرم الإسلام التجارة، واشتغل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان خير مثال للتاجر الصدوق، وضرب للناس في هذا المجال أروع الأمثال. والصدق في التجارة يعني الأمانة في البيع والشراء وفي الأخذ والعطاء، فلا يأخذ إلا بحق، ولا يترك إلا بحق، ولا يكون من أولئك المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أيها الإخوة المؤمنون، إن الصدق في التجارة يعني الصدق في الكلمة، فإذا اتفق الإنسان على سعر في بيع أو شراء تمسك به مهما زاد السعر بعد ذلك أو نقص. والصدق في التجارة يعني عدم الغش، ويعني كذلك ترك الخداع، ويعني القناعة بالربح القليل الحلال. والصدق في التجارة على هذا الأساس الإنساني السليم يقوي الثقة بين التاجر وبين من يتعاملون معه، فتزداد محبتهم له، ويزداد تعاونهم معه وإقبالهم على التعامل معه، وفي ذلك خير الدنيا وسعادة الآخرة، وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان التاجر الصادق حدثنا العالم الراحل الدكتور محمد الطيب النجار. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث. كنتم مع حديث التراث، غدا لقاء جديد.